امرأة كلالة لها أخوان أخ من أمها وأخ من أبيها، والأخوان لهما أولاد، والأخوان توفيا قبل المرأة. امرأة كلالة لها أخوان أخ من أمها وأخ من أبيها، والأخوان لهما أولاد وقد توفيا قبل المرأة. ماذا من يرث أولاد الأخ من أمها وأولاد الأخ من أبيها من أموال هذه المرأة الكلالة أفيدونا أفادكم الله. إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل أنها ماتت عن أولاد أخيها من أبيها وعن أولاد أخيها من أمها، فالإرث لأولاد أخيها من أبيها الذكور خاصة العصبة يرثها أبناء أخيها الرجال دون الإناث دون بنات الأخ، ودون أولاد الأخ لأم أولاد الأخ لأمها الأرحام، لو الأرحام لا يرثون مع وجود العصبة وغيرهم من الحروب. المقصود أن إرث هذه المرأة يكون لأبناء أخيها من الأب خاصة وهو العصبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها ثم بقي لأولى رجل ذكر، قال صلى الله عليه وسلم ما هذا الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان، فروى النبي صلى الله عليه وسلم بالإرث العصبة عند عدم وجود أهل الفروض. وهذه المرأة ليس لها الفروض وإنما هو عصبة وهم أبناء أخيها فقط فلهم الإرث. طيب الأولاد أخذوا نصيب هذا هم ولا أخذوا باعتبارهم عصبة فقط؟ باعتبارهم عصبة يعني أخذ.